بالله من الشيطان الرجيم. سورة الباقية إلى سورة المكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. معنى يبث؟ يبث ينشر، بث أي نشر. نعم. وفي خلقكم وما يبث، ينشر من دابة في السماوات وفي الأرض وفي البحر. نعم. فالأول في خلقكم، هذا ما الآيات في الأنفس، وما يبث من دابة آيات في الآفاق. والقرآن كثيرا ما يجمع بين ماذا؟ بين آيات النفس وآيات الآفاق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، دائما يجمع بين آيات النفس وآيات ماذا؟ وآيات الآفاق. نعم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. فهمت؟ يوجد آيات كثيرة جمع بين ماذا؟ بين خلق الإنسان وبين ماذا؟ وبين بين خلق الكون. طيب، قال تعالى: لقوم يوقنون أنه لا إله غيره، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق، يعني الغيث الذي هو سبب أرزاق العباد. تم الغيث رزقا لأنه يكون سبب في النبات. نعم. فالغيث شراب ويكون سبب في النبات. نعم. فأحيا به الأرض بعد موتها، وهذا دليل من أدلة البعث العقلية الثلاث الخمسة. قلت عندنا دليلان، دليل البدء والعادة، دليل الحكمة، هذا دليل ثالث. ما هو دليل؟ أحياء الأرض، وهذا كثير في القرآن أيضا. فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح. ما معنى تصريف الرياح؟ تنويع جهات الرياح. لو أن الريح، علماء الجيولوجيا وعلماء الأرض يقول لو الريح كانت في جهة واحدة لحدثت مصائب كثيرة جدا، منها مثلا أن السحاب سيمشي في مكان واحد، السحاب كله سيكون في مكان واحد في الأرض، فالمطر ينزل في مكان واحد. فهمت؟ منها مثلا، نعم، ان حبوب اللقاح لن تنتقل من النبات، لان عندما تكون رايحه في اتجاهات مختلفه تنتقل حبوب اللقاح من نبات الى نبات. اما لو كانت في اتجاه واحد، ها، النبات الذي ضد حركه الرياح لن يلقح. فالرياح هذه في ايات كثيره جدا، يعني تصريف الرياح. وتصريف الرياح منها السفن التي تجري في البحر بالرياح وغير ذلك. نعم. مما نعلم ومما لا نعلم. وتصريف الرياح، ومن تصريف الرياح ليس الاتجاهات فقط، احيانا تكون حاره احيانا تكون بارده. نعم. بحكمه منه سبحانه وتعالى. قال: وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون. وتصريف في الى ماذا اضيف؟ قال ارجع من اول الكلام: اختلاف الليل والنهار. ان في السماوات، في السماوات، كل هذا مطبق على السماوات، في السماوات، في اختلاف الليل والنهار، في تصريف الرياح. تمام. فتصريف مطبق على ماذا؟ في السماوات، يعني في السماوات آيات. كل هذا فيه آيات لقوم يعقلون. لماذا قال يعقلون؟ لأنه كلما نظر الإنسان في الكون وزاد علمه بالكون، لذلك مثلا المفروض أن العلماء بهذه العلوم يكونون أقرب الناس للإيمان، لكن تجد أن العلماء بهذه العلوم هم أبعد الناس، يعني أشد الناس كفرا، لأن الله طبع على قلوبهم. نعم. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. أي آيات؟ انتقل من الآيات الكونية للآيات ماذا؟ الشرعية. ما الآيات الأولى كونية أم شرعية؟ كونية. هذه آيات شرعية، لأن القرآن كثيرا ما يقرن بينهما. تلك آيات الله، ما ذكر في هذه السورة وفي القرآن عموما، نعم، نتلوها عليك بالحق بالصدق. هذا الذي قصصنا عليك من آيات الله نقصه عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله، أي بعد كتاب الله وآياته، يؤمنون؟ يعني إن لم يؤمن المشركون بهذا القرآن فبأي حديث بعده يؤمنون؟ كما قال في آخر المرسلات: ها، فبأي حديث بعده يؤمنون. ما معنى فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يعني من لم يزجره القرآن فلا زاجر له، من لم يتعظ بالقرآن فلا واعظ له. فهمت؟ لأن القرآن هو أعلى أساليب الوعظ والبيان، فمن لم ينتفع بالقرآن يمكن أن ينتفع بغيره. نعم. وراء هذا. طيب، قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم، أي كذاب صاحب إثم. الأفاك حديث الكذب، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يعني يصر على الكفر والإثم مستكبرا. نعم. الفرق بين الإفك والافتراء قريب، الإفك والافتراء قريب، الافتراء والإفك كلاهما كذب. نعم، لا أعلم فرقا دقيقا بينهما، لكن هذا يفسر بهذا. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، بعذاب أليم موجع. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. أيهما أعظم، الأول أم الثاني؟ الثاني. ما هو الثاني؟ هزوا. الأول كان كفرا. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، يعني يصر على الكفر. فالكفر قضى والاستهزاء، الاستهزاء أعظم من الكفر، لأن الاستهزاء كفر وزيادة. طيب، نعم، يسمع آيات، يعني الذي يكفر مثلا بالقرآن خلاص ويسكت، أما الذي يستهزئ بالقرآن هذا جمع بين ماذا؟ بين الكفر والاستهزاء. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، استهزأ بها وسخر منها. أولئك لهم عذاب مهين. ما المناسبة؟ ما المناسبة؟ ما المناسبة بين العذاب المهين وبين فعله؟ أن الاستهزاء بالقرآن قصده ماذا؟ إذلال، إذلال الدين، إذلاله، بيان أن الدين هذا حقير، ها؟ حاشا للدين من هذا، فالله عاقبه بالعذاب المهين. من ورائهم جهنم، أي أمامهم جهنم، يعني أنهم في الدنيا ممتعون بأموالهم ولهم في الآخرة النار يدخلونها. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، شيئا نكر في السياق ماذا؟ في سياق الناس، فتعم كل إغناء، لا ينفعهم شيء من الدنيا مما كسبوا في الدنيا ولو نفعا يسيرا. ولا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا ما عبدوا من دون الله من الآلهة ولهم عذاب عظيم. ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، يعني ما عبدوا من دون الله من الآلهة. نعم، ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، هذا يعني القرآن هدى بيان من الضلالة. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز، نعم، يعني لهم عذاب أليم من رجز. نعم، والرجز يطلق على ماذا؟ على العذاب. قال قد وقع عليكم من ربكم رجز وغضب. وقع عليكم من ربكم ماذا؟ رجز وغضب. واضح معنى الرجز؟ والرجز يطلق على ماذا؟ على سوء العذاب. يطلق على ماذا؟ على سوء العذاب. واضح هذا؟ مفهوم؟ فالرجز والعذاب أو سوء العذاب كلاهما صحيح. نعم، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتأكلوا لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، معنى تبتغوا من فضله، مقصود الفضل هنا الرزق، التجارة. نعم، ولعلكم تشكرون نعمه العظيمة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل الآية قد يستدل بها على ماذا؟ على أن الأصل ماذا؟ أن الأصل في الأشياء إباحة. بعض الأصولين يقولون إن الأصل في الأشياء التحريم، يعني لو قلت لك مثلا هل الزرافة حلال أم حرام؟ عند بعض أهل العلم حرام. لماذا حرام؟ لأنه لا دليل على حلها. والصحيح أن كل أشياء ماذا؟ حلال، يعني لا ينفع أن تقول الزرافة حرام إلا بدليل، ولا دليل أن تأكل الزرافة. فهمت؟ طيب ما الدليل في الآية؟ أن الأصل في الأشياء حلال، أن الله امتن على عباده بكل ما في الأرض. قال الحافظ في الفتح ولا يمتن بمحرم. فهمت وجه الدلالة؟ يعني مثلا أنت إذا أردت أن تذكر النعمة التي أنعمت بها على شخص لا ينفع أن تقول له أنا أعطيتك خمرا وأعطيتك مثلا خنزيرا تمن عليه بأشياء مال حلال. فالله يمن على عباده بكل ما في الأرض. فدل هذا أنا كآية البقرة فسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا ثم استوى على الأرض. باب الآية أيضا نعم الشيء الذي يملك غير ماذا نستأذي منه كيف يجلسون أزاي كل مثل الله أحتاج إذن منه والله أدنى أدنى بالآية الآية كان سخر أين نقول سخر لكم لكم هذه لم ماذا لم كي لكم سخر لكم هو الملك الذي أدنى نعم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال ابن عباس جميعا منه كل ذلك معنى تسخيره أنه خلقها لمنافعنا فهو مسخر لنا من حيث إن أو إننا يعني ننتفع به جميعا منه. قال ابن عباس جميعا منه المن هنا ما نوعها ابتدائية كل ذلك رحمة منه. قال الزجاج كل ذلك تفضل منه وإحسان يعني ابتداء الإحسان والتفضل منه سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ما معنى أيام الله؟ أيام الله يعني لا يخافون وقائع الله ولا يبالون نقمته. ما معنى وقائع الله؟ أي عذابه بالعاصين عذابه بأهل الكفر. قل للذين آمنوا هل أنها من سورة مكية يغفروا يتجاوز عن أذى الكفار الذين لا يرجون أيام الله يعني لن يعتبروا بعذاب الله الأمم السابقة. فهمت معنى لا يرجون أيام الله؟ معنى لا يرجون أيام الله يعني لا يتفكرون في الأمم السابقة كيف عذبهم الله بسبب كفرهم. فكان على هؤلاء الكفار أن يعتبروا بمن سبقهم من الأمم ويتركوا ما هم عليه من ضلال وكفر. نعم هذا كما قال الله لموسى عليه السلام ها وذكرهم بأيام الله. قال لموسى قل لقوم فرعون لماذا ذكرهم بأيام الله. ما معنى ذكرهم بأيام الله؟ وقال كما قال في آيات أخرى وقد خلت من قبلهم المثلات. المثلات يعني ماذا العقوبات إلى غير ذلك من الآيات يعني يتجاوز ويعفو يعني لا يعاقب من عاقبهم لأن هذا كان قبل الأمر بالجهاد. فهمت؟ طبعا طريقة المفسرين مع هذه الآيات المكية التي تأمر بالعفو والصفح فاعفوا عنهم واصفح مثلا أكثرهم يقول إنها ماذا؟ منسوخة. وبعضهم هذه طريقة جيدة يقول ليست منسوخة هي محكمة يعمل بها في مثل الحال الذي نزلت فيه. يعني نحن الآن هكذا كل الذين امنوا يغفروا الذين لا يرجون ايام الله المستضعفون صحيح في مثل الحال الذي نزلت فيه. اما اذا كان المسلمون اقوياء يعملون بايات الجهاد. نعم طيب قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. لماذا؟ ليس معنى يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ان الله سيتركهم بلا عقاب. لا في الاخره سيجزيهم بما كانوا يكسبون. فهمت؟ ولذلك انظروا هنا ماذا قال قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله اي لا يخافون وقاع الله ولا يبالون نقمته لا يبالون عذابه. يعني قال ابن عباس نزل في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذلك ان رجل من بني غفار شتمه بمكه فهم عمر رضي الله عنه ان يبطش به ان يضربه فانزل الله هذه الايه لا يصح فيها سبب نزول الايه عامه وامره ان يعفو عنه. وقال القرظي والسدي نزل في اناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل مكه كانوا في اذى شديد من المشركين من قبل أن أمروا بالقتال فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يردوا الاعتداء فأنزل الله هذه الآية ثم نسختها آية القتال. إذنه يميل إلى ماذا؟ إلى النسخ. وهذه الطريقة أكثر المفسرين يعني الطبري لم يرتضيها وقال ماذا؟ لا يجوز دعوى النسخ إلا إلى تعذر الجمع والجمع ممكن أن يقول هذا الآية عامة يغفر للذين لا يرجون أيام الله إذا كانوا ماذا؟ مستضعفين ليجزي قوما بما لأنك لو قلت إنها منسوخة لا يعمل بها أبدا معنى ذلك أنك في حال الاستضعاف يجب أن تقاتل. وهذا لا يقول بأحد من أهل العلم حتى الذين قالوا بالناس لا يقولونها. طيب نعم من قبل موسى ماذا؟ موسى ماذا؟ منسوخ موسى المنسوخ موسى هو يقصدون بالناس رفع الحكم بالكلية لا لا يقصد الناس التأخير الناس الأصول رفع الحكم يقولون كل هذه الآيات مثلا فاعفوا عنهم واصفح إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل هذه كثيرة في الأمر للصفح والعفو. فهمت؟ لكن الأصح أن يقال ماذا؟ لهذه الآيات يعمل بها في نفس الحال الذي نزلت فيه، لأن قد يأتي على الناس زمان مستضعفون فلا يجب عليه ماذا؟ لأن القدرة مناط التكليف. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يعمل وإن كانت منسوخة. ليست منسوخة. هو رأي البغوي وبعض المفسرين كما ذكرت أن هذه الآية وأمثالها منسوخ، هناك أمثالها كثير مثلت على بعضها، لكن بعض المحققين المفسرين يقولون ماذا؟ ابن القيم مثلا قال يا زال معاد، نعم عندما كان يتكلم عن أحكام الجهاد، أن هذه الآية ليست منسوخة، المقصود بالنفس ماذا؟ ليست منسوخة، إنما يعمل بها في الوقت الذي نزلت فيه، في الحال الذي نزلت فيه، فهمت؟ لأنه لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، والجمع ممكن. طيب قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، يعني من عمل في الدنيا بطاعة الله فلنفسه، لنفسه العمل، يعني لنفسه أجر العمل. لماذا قال فلنفسه؟ ما الفائدة فلنفسه يعني؟ بالضبط، لا يقال إن الله يحتاج إلى هذا. من عمل صالحا ومن عمل صالحا فلينفسه بيمهده، لا يأخذ غيره ظلما نفسه، لنفسه الذي العمل الصالح لنفسه، كما قال في الآية الأخرى ماذا؟ ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. معنى فلأنفسهم يمهدون يجهزون. تعرف مثلا المهد هو السرير الذي يجهز للطفل الصغير، عندما زوجتك كانت أن تلد تذهب تشتري أشياء للطفل وكذا، ومهد وسرير هذا المهد، فأنت تمهد نفسك بالعمل الصالح. نعم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ضر الكفر عليه لن يضر الله شيء، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هل تنفع الله بعملك الصالح؟ لا، وكذلك لا تضره بكفرك. نعم، ثم إلى ربكم ترجعون، ترجعون فيجازيكم على أعمالكم خيرا خيرا فخيرا وإن شرا فشر. نعم، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. ذكر بني إسرائيل لما أنعم عليهم من نعم كثيرة. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب أي التوراة والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات الحلالات. هذا فيه إشكال، وإن كان البغوي لا يقول به، ذكرته قبل ذلك، من يذكره؟ مثل قول الشاعر. نعم، لا ينبغي، والبغوي لا يقول بهذا أصلا. الأشاعرة يقولون ماذا؟ الطيب هو الحلال. ما الإشكال في هذا التفسير؟ لو قلت الطيب والحلال معنى ذلك ماذا؟ أنه لا يعرف الطيب إلا إذا جاء نص من الشرع يقول إنه ماذا طيب؟ إنه حلال يعني. يعني مثلا قول تعالى مثلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، معنى يحل لهم الطيبات؟ يعني يحل، لو قلت يحل لهم الحلالات يكون هذا تكرار، معنى يحل الحلال. ويحل الحلال تكرار في الكلام. يحل لهم الطيبات أي الطيبات في العقول، لأن الأشعرة لا يقولون بماذا؟ بالتحسين والتقبيح العقليين. أما أهل السنة يقولون ماذا؟ الأشياء يثبت لها حسن وقبح قبل ورود الشرع، لكن لا يعرف حكم هذه الأشياء هل هي حلال أم حرام إلا بعد ورود الشرع. يعني العقل مثلا يثبت حسن أكل لحم البقر وقبح أكل الحشرات، لأن قلت لك ما الدليل على تحريم أكل الحشرات؟ لا تجد دليل إلا قوله تعالى يحرم عليهم الخبائث، لأن الحشرات هذه خبيثة عند أصحاب الفطر السليمة، لذلك تجد الفقهاء ينصون على ماذا؟ أن الخبيث هو ما استخبثته العرب ذو اليسار. لماذا قالوا ذو اليسار؟ الأغنياء يعني، لأن بعض الفقراء ممكن يكونوا البيت يكونون حشرات. نعم، فإذا الأظهر ماذا؟ أن نقول الطيبات يعني التي عرفت العقول طيبها، فهمت؟ والخبائث التي عرفت العقول خبثها. فجاء النص من الشريعة يقول الطيبات حلال والخبائث حرام، فهمت؟ المهم يعني أن هذا التفسير في إشكال، لكن البغوة طبعا لا يقول بقول الأشاعرة. شعر في تكرار أين أول؟ التكرار عندما تقول مثلا في الآية الأخرى آية الأعراف، آية الأعراف يحل لهم الطيبات. لو قلت إن الطيبات معناها الحلال سيكون المعنى يحل لهم الحلال، هذا تكرار. إنما يحل لهم الطيبات التي عرفوا بفطرتهم أنها ماذا؟ أنها طيبة. ويحرم عليهم الخبائث التي عرفوا أنها خبيثة. طيب قال وآتيناهم بينات من الأمر. أين نحن؟ أضمننا السبب. قال الحلالات يعني المن والسلوى، ففضلناهم على العالمين أي عالمي زمانهم، عالمي زمانهم ليس عالمي، عالمي معلم عالم. قال ابن عباس لم يكن أحد من العالمين في زمانهم أكرم على الله ولا أحب إليه منه. وآتيناهم بينات من الأمر، بينات أي حجج واضحات، يعني العلم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بمعنى البينات من الأمر. ومنها ماذا؟ تفصيل الحلال والحرام في التوراة، هذا قول قاله بعض المفسرين، كلنا داخل. آتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بعد موت موسى عليه السلام وقع بينهم الخلاف. طيب ما الذي حملهم على الخلاف؟ هل هو الجهل؟ لا، قال من بعد ما جاءهم العلم، إنما ما الذي حملهم؟ البغي، قال بغيا، بغيا يعني ماذا؟ بغيا يعني ماذا؟ ظلما وحسدا، طلب الرياسة، هذا بالضبط. لذلك ابن القيم مثلا شيخ الإسلام أو قبله الشافعي استدلوا بهذه الآية على ماذا؟ وامثالها في القرآن نفس معنى الآية، استدلوا بها على ماذا؟ الكفر يأتي كثير من جيد. وماذا أيضا بالنسبة للفقه؟ أن خلاف الفقهاء بعد ظهور الحجة وبيان الدليل خلاف محرم. يعني يأتي لك واحد مثلا يقول لك أنا شافعي، فتقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ من لحوم الإبل، يقول لك لا أنا شافعي لا توضأ من لحوم الإبل، فبعدما ظهر له الدليل يستمر على مذهبه، هذا من الخلاف المذموم، لأن ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. لذلك الشافعي في الرسالة قال ماذا؟ والاختلاف المذموم هو الاختلاف بعد ظهور الحجة وبيان الدليل، أما الاختلاف مع خفاء الحجة قد يكون رحمة. يعني كيف نجمع بين قول بعض السلف، قال إمام مالك مثلا عن الموطأ لما قيله سميه كتاب الاختلاف قال هو كتاب الرحمة، وبين قول السلف في ذم الخلاف كيف يجمع؟ لا تعارض، الخلاف مذموم إذا كان خلافا بعد ظهور الدليل، أما خلاف في المسائل التي ليس فيها دليل ظاهر يكون خلاف معتبر ليس مذموما، فهمت؟ يعني خلاف له اعتبارات، خلاف مذموم لا تستطيع أن تكون إن خلاف كله مذموم وإن خلاف كله رحمة، لا هذا خطأ. خلاف المذموم كما قلنا ماذا؟ بعد ظهور الحجة وبيان الدليل، والدليل هذه الآية، قال تعالى ذم الله الخلاف، قال وما تفرقوا، نعم ها، إلا من بعد ماذا؟ فما اختلفوا، كما في آخر قال ما تفرقوا، آية أخرى قال فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، فلم يختلفوا لخفاء الدليل، العلم موجود، إنما اختلفوا بسبب كل واحد يقول ماذا؟ أنا مذهبي أفضل من مذهبك، عليك أن تكون شافعيا، والآخر يقول عليك أن تكون حنبليا، وهكذا تشفعون. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وهذا في كل المسائل سواء كانت مسائل الأصول أو الفروع، الله عز وجل يقضي بين المختلفين فيها، يحكم بالعدل فيميز الحق من الباطل ويجازي كل واحد بما يستحق، يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الشيخ لا يصح أن نقول أنه على الإطلاق رحمة، لا لا يصح طبعا، اعتبار عام المسلمين رحمة سيكون بنفس الاعتبار، لأن عام المسلم لم ينصلح له، سيدخل في القسم الأول. ألم نقل متى يكون رحمة؟ إذا لم يتبين لك الدليل، فالعام لم يتبين له الدليل فهو مازال في القسم الأول، لكن يمكن أن يكون كله رحمة بإطلاق، لأنه سيكون هناك من ترك الدليل مع العلم به فلن يكون رحمة في حقه، فهمت؟ لو قلت كل رحمة ما هو عامل المسلم الذي لم يتبين له الدليل، عامل المسلم داخل في القسم الذي هو رحمة، قلنا متى يكون رحمة؟ إذا لم يتبين لك الدليل، متى يكون ليس رحمة؟ إذا تبين لك الدليل سواء كنت عاميا أو مجتهدا، ما العام قد يتبين له الدليل، كيف يتبين له الدليل؟ يعلم أن هذا حديث مسلم مثلا ولا معارض له، سمع هذا ممن يثق في علمه مثلا، واضح هذا؟ طيب إذا طيب قال ثم وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم. بعض أهل العلم ابن سيد البطليوسي له دليل هذه الآية إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وهي كثيرة في القرآن، إن ربك يقضي بينهم بحكمه هو الحكيم العليم، آية كثيرة. قال قضاء الله بين العباد يوم القيامة من أعظم أدلة البعث، من يبين وجه الدليل؟ من يبين وجه الدليل؟ كل الناس الآن، النصارى يقولون نحن على حق، واليهود يقولون نحن على حق، والمسلمون يقولون نحن على حق، نعم، ولا يمكن للخالق سبحانه وتعالى أن يترك هؤلاء الناس كلهم يختلفون ويموتون، لأن هل هذا الخلاف سينتهي؟ ستقوم الساعة والخلاف موجود، قبل أن تقوم الساعة تأتي ريح طيبة تقبل في قلب من قلب في قلب مثقال ذرة من إيمان. ولا يتبين للكفار أن هؤلاء المسلمين كانوا على الحق فيموتون ولا يتبين لهم الحق. فكان واجبا لعبد الله وحكمته ماذا؟ أن يبين الحق للناس. أعطيك مثال ولا المثل على كل هذه مثلا باب التقييم يعني مثلا باب التقييم فرقا. مثلا ممكن تقول لو أن مدرسا جيدا في تعليمه وجيدا في تدريسه ويعطي الذي امتحان مثلا يفعل لهم اختبار ويقول لهم لابد أن تذاكروا هناك امتحان صعب سأعطيكم هذا الاختبار والأولاد يستعدون لهذا الامتحان ويذاكرون ويتعبون ثم يعطيهم الامتحان. هل يمكن بعد هذا الامتحان ألا يصححه؟ هذا يكون مدرس فيه يعني الأولاد تعبوا في النهاية يقولون أين متى النتيجة؟ يقول يعني إن شاء الله. طب متى النتيجة ولا في النهاية لا ألا يعطيهم النتيجة؟ فهمت؟ فإذا كان هذا مذموما بحق البشر فلا يليق بالخالق سبحانه وتعالى أن يترك الناس على هذا الخلاف وكل واحد يظن أنه ولا حق ولا يبين له الحق. فإذا هذا دليل على ماذا؟ على وجوب البعث. وهذا دليل جيد لو تأملته فيه دليل جيد جدا لو تأملته. نعم هو الله لذلك الله دائما يذكر هذا الدليل في القرآن إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ما المعنى؟ ما مناسبة هذه الآية التي قبلها؟ ما المناسبة؟ الآية السابقة تبين ماذا؟ أن موسى كان عنده الشريعة صح؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل بنو إسرائيل؟ اختلفوا في هذه الشريعة ولم يتبعوها للهوى. فالله يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياك أن تفعل فعلهم، جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فإياك أن تخالفها كما فعل بنو إسرائيل مع شريعة موسى. فهمت المعنى؟ يعني ثم جعلناك على شريعة من الأمر. ولذلك سورة الجاثية تسمى سورة ماذا؟ من يعرف؟ بعض المصاحف يسمونها سورة الشريعة. لماذا؟ لأن هذا اللفظ لم يأتي في القرآن إلا مرة واحدة فقط، لفظ الشريعة لم يأتي إلا مرة واحدة في سورة الجاثية. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. ما معنى شريعة أصلا؟ الشريعة لها معاني في اللغة. الشريعة مورد الماء. تعرف الماء؟ الماء عندما تأتي تشرب الماء العين هذه يسمونها شريعة. والشريعة من الفعل شرع بمعنى أظهر، كما في قوله تعالى مثلا إذ تأتيهم حيتانهم يوم تبتهم شرعا، معنى شرعا أي ظاهر على وجه الماء. فالشريعة بالنسبة للبدن بالنسبة للروح كالماء بالنسبة للبدن، الشريعة دي تحيا الروح كما أن الماء يحيي البدن، والشريعة ظاهرة وواضحة. فكلمة شريعة اختيرت بقصد، الله سمى دينه شريعة لماذا؟ لأجل هذه المعاني، معنى الظهور معنى الماء. كذلك الشريعة من معانيها الفتح، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوت أزواجه مشرعة على المسجد. ما معنى مشرعة؟ مفتوحة. ما معنى مفتوحة؟ يعني الشريعة مفتوحة لكل الناس، ليست خاصة مثلا باليهود فقط، ليست خاصة بقوم أو جنس معين، الدين مفتوح لكل الناس. كذلك الشريعة يقولون من الشارع، من شرع. لماذا سمي الشارع شارع؟ واسع. لأن الشارع يسمى شارعا إلا إذا كان طريقا واسعا. فالشريعة واسعة في أحكامها، وهناك معاني كثيرة للشريعة في اللغة، فصلها بعضهم إلى ست معاني. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، يعني اتبع هذه الشريعة التي أوحاها الله عز وجل إليك. فهمت؟ إذن ولذلك قال بعدها ماذا؟ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. جعلناك يا محمد على شريعة سنة وطريقة بعد موسى من الأمر أي من الدين، فاتبعها، اتبع هذه الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. من هم الذين لا يعلمون؟ قال يعني لا تتبع مراد الكافرين، وذلك أنهم كانوا يقولون له ارجع إلى دين آبائك فإنهم كانوا أفضل منك. لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون يشمل كل الأهواء، ليس فقط الشرك. هم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام الشرك، فهمت؟ إنما قال لا تتبع أهواء الذين، أهواء جمع صح؟ مضاف إلى الذين، والجمع المضاف ماذا؟ يعم. فيشمل هذا مثلا تحكيم القوانين الوضعية. نعم يقول مثلا تعالى نجرب القانون الفرنسي كما يحكم به في مصر، أو نجرب القضاء أو نجرب العرف أو نحكم. فلا تتبع أهواء الذين لا يعلمون في قليل أو كثير. نعم إن فعلت هذا، إن فعلت هذا فاتبعت أهواءهم. نعم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء. فهذا تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون. يعني هؤلاء الجاهلين الذين يدعونك لاتباع أهوائهم لن ينفعوك عند الله إذا اتبعت أهواءهم، ولن ينجوك من عذابه، لن ينجوك من عذابه إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المؤمنين والله ولي المتقين. ما معنى إن الظالمين بعضهم أولياء بعض؟ بماذا ذكر الظلم بعد أمره باتباع الوحي؟ لأن الظلم وضع شيء في غير موضعه، ومن وضع شيء في غير موضعه ماذا؟ أن تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يعني كيف تتبع أهواء الذين لا يعلمون حكما بين الناس وتترك شرع الله عز وجل؟ نعم، يعني أنت لست من الظالمين. معنى أن الظالمين بعضهم أولياء بعض، يعني أنت لست من الظالمين، فلو اتبعت أهواءهم ستكون منهم، وحشاك أن تكون منهم، لأن الظالمين بعضهم أولياء بعض، بعضهم أنصار بعض، وأنت لست من الظالمين حتى تدخل في في في صفتهم. نعم، تفضل. بالضبط، ستكون من الظالمين، ستكون من الظالمين، أو أنت لست من الظالمين. يعني مثلا تقول لك، تقول مثلا أقول لك تقول له ابنك لو رأيته مثلا يسرق، فتقول أنت لست سارقا حتى تسرق، تذكره بماذا؟ بصفتي، صفة الأمانة، وهذا خطأ أنت وقعت فيه، ومثلك لا يفعل هذا. فالله يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت لست من الظالمين الذين يمكن أن يقعوا في مثل هذا. نعم، واضح هذا؟ وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا هدى، هذا يعني القرآن، هذا يعني القرآن بصائر للناس، معالم للناس. ننتهي من الصورة. هذا بصائر للناس لكن سنمشي سريعا. هذا بصائر للناس، معالم للناس في الحدود والأحكام، يبصرون بها، وهدى ورحمة لقوم يوقنون. شيخ، نعم، الظالم بعض ولا بعض، نأخذ منه قاعدة، المكبور في حكم التابع. نعم، صحيح صحيح. قال تعالى في آية أخرى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. استدل بها بعض أهل العلم على ماذا؟ على أن الحكام الظلمة في الغالب، في الغالب، هذا ليس سنة ثابتة، قد يولون على ماذا؟ على ظالمين. حديث كيفما تكون يولى عليكم حديث ضعيف لا صحيح. نعم، وليس مضطردا. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه كان وليا عدلا من أئمة المسلمين، وكان يدعو ماذا؟ فسق الخوارج. ها؟ فسق الخوارج، قال بعض الخوارج: لماذا خرج الناس عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ فقال: كنت أنا وأمثالي رعية لأبي بكر وعمر، أما أنتم وأمثالكم رعية لي. يعني أنا وأمثالي لم نخرج، كان كلنا في مثلي الكويتين. لا، أحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم، هذا دليل آخر على البعث، هذا دليل تكرر كثيرا في القرآن لكن منذ قليل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي بل حسب الذين اجترحوا السيئات اكتسبوا المعاصي والكفر، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات نزلت في نفر من مشركي مكة. لا صح فيها سبب نزول الآية عامة، نزلت في نفر من مشركي مكة. نعم، قالوا للمؤمنين: لئن كان ما تقولون حقا لنفضلن عليكم في الآخرة، سنكون أفضل منكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا، في المال يعني. أم حسب الذين آمنوا وعملوا اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، أي نجعلهم سواء، يعني أحسب أن حياة الكافرين ومماتهم كحياة المؤمنين وموتهم سواء؟ كلا، وقيل محياهم ومماتهم سواء، فالضمير فيهما يرجع إلى المؤمنين والكافرين جميعا. معناه المؤمن مؤمن محياه ومماته، أي في الدنيا والآخرة، والكافر كافر في الدنيا والآخرة. ساء ما يحكمون، بئس ما يقضون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب، أي بل حسب، الذين اجترحوا السيئات أي اكتسبوا المعاصي والكفر. ولذلك سميت الجارحة جارحة، لماذا؟ لأن جرح بمعنى ماذا؟ كسب. نعم، قال تعالى: وما علمتم من الجوارح، فالجوارح جمع جارح، والجرح هو الكسب. نعم، أو جاحس شيء في الجرح. نعم، لأن هذا كسب أيضا نوع من الكسب. نعم، أم حسب أي بل حسب الذين اجترحوا السيئات اكتسبوا المعاصي والكفر أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات نزلت في نفر من مشركي مكة قالوا للمؤمنين لئن كان ما تقولون حقا لنفضلن عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا. لئن كان الذي تقولون حقا هو ماذا؟ هو الإيمان بالله. نعم، لئن كان الذي تقولون حقا هو صحة هذا الدين لنفضلن عليكم في الدنيا في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا. هذا بالضبط مثل ماذا يا شيخ؟ مثل قول صاحب الجنتين. ماذا قال صاحب الجنتين؟ قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ها، وفي آية أخرى قال ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهذا المعنى يتكرر كثيرا في القرآن. أي معنى؟ أن الكافر الذي ظن أن الله أنعم عليه في الدنيا يظن أن الله يحبه وسوف ينعم عليه في الآخرة. هو أولى، يقول يعني خلاص طالما الله أعطاني في الدنيا معنى ذلك أن الله يحبني، فإذا كان يحبني ها سيكرمني في الآخرة. نعم، وهذا من أعظم الضلال. هذا من أعظم الضلال. نعم، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقط كاثرة منها شربة ماء. صحيح، الغني الفقير لا يملك حكمة الفقير والناس. نعم، الدنيا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا عند الله، فلذلك يعطي منها ماذا؟ يعطي الغني والفقير. في صفحة 1095. نعم، قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات اكتسبوا المعاصي والكفر أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سواء محياهم ومماتهم، قال نزل في نفر من مشركي مكة قالوا للمؤمنين إن كان ما تقولون حقا لنفضلن عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا. سواء محياهم ومماتهم أي نجعلهم سواء، يعني أحسب أن حياة الكافرين ومماتهم كحياة المؤمنين موتهم سواء؟ كلا. وقيل محياهم ومماتهم سواء، فالضمير فيهما يرجع إلى المؤمنين والكافرين جميعا، معناه المؤمن. شيخنا سواء هذا مفعول ثاني؟ لا، سواء حال. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، يعني متساويين. محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهذه الآية فيها دليل عقلي على وجوب البعث. ما هو الدليل العقلي في هذه الآية على وجوب البعث؟ ما هو الدليل العقلي في هذه الآية على وجوب البعث؟ لأن الله لم يخلقهم. نعم، أن الملك من ملوك الدنيا يستحيل أن يساوي بين من أطاعه ومن عصاه. من أطاعه لابد أن يثيبه، ومن عصاه لابد أن يعاقبه. وإذا لم يعاقب من عصى ولم يثب من أطاعه، هذا الملك إما ليكون ماذا؟ ظالما أو ضعيفا، لا يستطيع أن يوقع العقاب بمن ظلمه. صحيح. نعم، فإذا هذا دليل عقلي هو موجود كثيرا في القرآن، كقوله تعالى مثلا أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. إذن هذا الدليل يسمى ماذا؟ دليل الحكمة. فحكمة الله تقتضي ماذا؟ تقتضي أن لا يساوي بين من أطاع ومن عصى. صحيح؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولذلك انظر ماذا؟ قال ساء ما يحكمون، بئس ما يقضون. بئس ما يقضون، الذي ينسب الله عز وجل إلى التسوية بين من أطاعه وبين من عصاه فقد نسب له ماذا؟ الظلم. يعني بئس هذا الحكم أن يسوي الله عز وجل بين الذين أطاعوه والذين عصوه. نعم، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذا الدليل نفس الدليل الثاني. ما المناسبة بين هذه الآية وبين الآية السابقة؟ الذي يقول إن الله لن يعاقب الكافر في يبعثه ويعاقبه أنه ليس لك بعث، يعني لأن هذه الآية ترد على الذين ينكرون البعث. الذي يقول هذا هو لم يفهم الحكمة من خلق السماوات والأرض. خلق الله السماوات والأرض ماذا؟ بالحق. كما قال في آية أخرى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالآيتان هناك سورة صاد هما نفس الآيتين هنا. آيتان هناك تتكلمان عن ماذا؟ عن عدم إمكان التسوية بين المؤمن والكافر، وأن الله خلق السماوات والأرض بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا هي وخلق الله السماوات والأرض بالحق هي. طب لماذا خلقها بالحق؟ ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لتجزى كل نفس بما كسبت، قالوا بما كسبت فيها رد على من في القدر، بما كسبت فيها رد على من؟ قدرية. لا الجبرية. القدرية يقولون أنت الذي كسبت وأنت الذي خلقت. الجبرية يقولون أنت مجبور. لا، كل تجزى كل نفس بما كسبت، يعني كل الأسباب بما كسبت أي بما عملت. نعم، تجزى كل نفس بما كتبت، لا يحمل عليها عمل غيرها. إذا ما معنى هم لا يظلمون؟ لا يظلمون بنقص ثوابهم، أو ها الظلم قد يكون بأن ينقص ثوابه وأن يوضع عليه عقاب لم يفعله، عقاب ذنب لم يفعله، كما قال في الآية الأخرى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما الفرق بين الظلم والهضم؟ الهضم نقص حسنات، والظلم أن يحمل سيئات غيره. الظلم أن يحمل سيئات غيره، الهضم ماذا؟ أن ينقص من حسناته. نعم، وهم لا يظلمون. شيخنا نعم، ذكر الله هنا، ذكر الله السماوات والأرض خلقها بالحق، يعني ما المناسب ذكره هنا؟ أنا قلت الآن خلق السماوات والأرض آيات العظمى، يعني من أعظم الأدلة على أن هناك خالق حكيم. أنت معي؟ نعم. أنا قلت هناك في سورة صاد نفس الدليل، خلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة أنك خلق حكيم، والخالق الحكيم لابد أنه خلق العباد لحكمة. وجدنا أنهم لا في الدنيا لم يكن لك عقاب ولا ثواب، وجدنا أن من أطاع الله ومن أحسن إلى خلقه مات ولم يثب، ومن عصى الله وكفر وأتى إلى الناس لم يعذب. إذن هذا ينفي حكمة الله. والسماوات والأرض أكبر دليل على الحكمة، السماوات والأرض أكبر دليل على ماذا؟ على الحكمة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، باطلا يعني بدون حق، بدون حكمة. لو أن رجلا صنع مثل هذا الهاتف وقال أنا صنعته ولا أعرف لماذا صنعته، لا لحكمة. العاقل لا يقبل أن الحكيم الذي صنع هذا الهاتف صنعه بدون حكمة، لابد أنه صنعه ليستخدمه الناس كذا وكذا. نعم، فإذا العقل يقتضي ماذا؟ أن الإتقان، إتقان الخلق يدل على حكمة الخالق، إتقان الخلق يدل على حكمة الخالق. فهو يستدل بماذا؟ بخلق السماوات والأرض على صفة، على صفة الحكمة. نعم، على صفة الحكمة. طب إذا كان حكيما يستحيل أن يسوي بين المؤمنين والكفار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ إذا لم يكن لك بعد، إذا هذه تسوية، لأن الله لم ينتقم ممن ظلمه في الدنيا ولم يثب من أطاعه في الدنيا. ولو لم يكن البعث هذا الكلام فارغ. بالضبط. وخلق نعم. الحق هو يعلم حكمة الخلق. الحق المتلبس بالحكمة، الحق الحكمة. خلق نعم. لماذا لم يكن هذا دليل؟ كل نفس بما كسبت، يعني فاعل هنا صح، كان النفس كسبت شيء، كان هو الذي دليل قدري. لماذا لم يكن هنا دليل قدري؟ هذه آية ترد على القدر، هذه آية لا يمكن يستدل بها القدرية، ترد على الجبرية الذين يقولون العبد مجبور لا يكسب. العبد ماذا؟ لا يكسب. العبد كالريشة ليس له كذب، ليس له كذب. فالآية تقول لا، العبد يكسب. تمام. طيب، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئا إلا ركبه. ما معنى لا يهوى شيئا إلا ركبه؟ يعني لا يشتهي شيئا إلا فعله، لا يشتهي شيئا إلا فعله، لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه ولا يحرم ما حرم الله. وقال آخرون معناه اتخذ معبوده هوى فيعبد ما تهواه نفسه. قال سعيد بن جبير: كانت العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضة، فإذا وجدوا شيئا أحسن من الأول رموه أو كسروه وعبدوا الآخر. يعني يأخذ حجر يعبده، ثم إذا رأى حجر آخر شكله جميل يرمي الأول ويأخذ الثاني. قال الشعبي: إنما سمي الهوى لأنه يهوي لصاحبه في النار. ما معنى يهوي؟ يرمي أسقطه، رماه. نعم، هذه الآية فيها دليل على ماذا؟ على أن كل إنسان لابد أن يكون عابدا، حتى الملحد، الملحد الذي لا يعبد إلها هو عابد، عبد لمن؟ الشيطان، لهوى، عبد للشيطان، عبد لهوى، عبد هوى، عبد الشيطان. وأضله الله على علم، هؤلاء الذين يطلبون حرية وحرية القول لكل واحد له فكرة يسمعه ويقول هذا يقصد على المذهب بهذا ليس الشخص اللي يكون عام لماله لهواته. نعم هو لماذا يريد الحرية؟ حتى كلما أراد كلما هوي شيئا ركبه. نعم يريد حرية الزنا، حرية السرقة، حرية الظلم، حرية الرشوة، حرية المحرمات. نعم فهذه من الكلمات المجملة يقول لك الإسلام دين الحرية. قل له ماذا تقصد بالحرية؟ هل تقصد بالحرية الخروج من التكاليف؟ هذا بطل. أم تقصد بالحرية أن الإسلام ماذا؟ لم يستعبد الأحرار بدون حق، هذا معنى صحيح؟ طيب وأضله الله على علم منه بعاقبة أمره، منه الهيئة رجل من؟ منه الهيئة رجل من؟ لا منه إلى الله. إلى الله؟ نعم. الله يعلم عاقبة أمره ولذلك أضله. علم بماذا؟ علم بأي شيء؟ بأنه سوف يكفر علم بأنه سيضل ولن يهتدي، علم بأن الله لو أعطاه الهداية فهذه الآية أيضا فيها ماذا؟ في رد على القدرية الذين يقولون إن العبد هو الذي يضل نفسه ويهدي نفسه. الذي يضل نفسه ويهدي نفسه، فكل آية في القرآن فيها نسبة الهداية إلى الله ونسبة الإضلال إلى الله، فيها رد على من؟ على القدرية الذين يقولون ماذا؟ إن العبد هو الذي يهدي نفسه والذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يهدي نفسه والذي يضل نفسه. واضح هذا؟ لأن الله قال ماذا؟ وأضله الله على علم. كلمة على علم هذه مهمة، لم يقل وأضله الله فقط، لأن إضلال الله عز وجل له بعلمه وعدله، لأن الله علم أنه لن يهتدي، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يعني لهداهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فمن العبث، من العبث والله منزه عن العبث، أن يضع الله الهداية في غير محلها، في غير محلها، يضع الهداية في غير محلها. إذا أنت لو أتيت مثلا، هل ينفع مثلا أن تأتي مثلا بحمار لتعلمه اللغة العربية؟ لا يمكن. لا تتعلم في يوم من الأيام؟ لا يمكن. نعم لا يمكن، لأنك وضعت هدايا في غير محلها. فالله يعلم أن هذا الكافر لن يهتدي لو أن الله هداه، لماذا؟ لفساد فطرته. فلذلك قال ماذا؟ وأضله الله. وما معنى إضلال الله في القرآن؟ قلنا هذا كثيرا، الترك، أن لا يتركه يخذله، الترك إطلاق خذلان. أحسن جاء بي ولد سليم ومع قطة سليم ناقل يدرب مع بعض نعم حتى يتعلم جهة من ولد يعني يقرب الحالة كان يولد لك الولد أصبح يأكل الموز وأضله الله على علم منه بعاقبة أمره وقيل على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه. الله يعلم قبل أن يخلقه أنه ضال فلم يهديه، وختم أي طبع على سمعه فلم يسمع الهدى. ما ماذا لم يسمع يعني؟ هل معنى ذلك أنه أصم يعني؟ لا يسمع سماع قبول، سماع انتفاع، سماع قبول، سماع انتفاع. نعم لا يسمع فلا يسمع الهدى وقلبه يعني ختم على سمعه وختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة فلم يعقل الهدى. القلب محل العقل، وجعل على بصره غشاوة ظلمة فهو لا يبصر الهدى. فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد يهديه من بعد الله بعد أن أضله الله عز وجل. أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون فتعلموا أن من كان هذا حاله لن يهتدي أبدا. من كان هذا حاله الله ختم على قلبي وأضله على علم. طب هل معنى ذلك أنك تستطيع أن تقول إن فلان هذا الكافر ختم الله على قلبي وسمعي وأضله الله على علم حال حياتي؟ يمكن أن تقول هذا؟ لا يمكن، ممكن أنت لا تعلم الغيب. لكن لو مات كذلك عليك أن تدعوه حتى آخر لحظة من حياته. لو مات على الكفر علمنا أنه ماذا؟ قدر عليه الضلال، أن الله ختم على قلبه وطبع على قلبه. نعم ولا هذا. وأيضا أفلا تذكرون يعني الآن من بلاغة القرآن ماذا؟ حذف المتعلق، حذف المعمول. تذكرون هذا فعل يحتاج إلى مفعول، لم يقل تذكرون ماذا، حذفه ليدل على العموم. دائما أفلا تعلمون، أفلا تذكرون، أفلا تعقلون، ويحذف ماذا؟ المفعول به. ما الفائدة؟ العموم، أن تتفكر أن المفعول به ممكن يكون أشياء كثيرة جدا للعموم. يعني أفلا تتذكرون ماذا؟ قدرة الله على إضلال من يشاء وهداية من يشاء. لو أتأملت في هذا البشر، الإنسان عجيب جدا، كيف هذا الإنسان من لحم ودم؟ كل الناس التركيب الفيزيولوجي كما يقولون، التركيب التشريحي نفس الشيء، أنت عندك عقل وهو عنده عقل، أنت عندك قلب وهو عنده قلب. طب لماذا هداك الله وأضله؟ لماذا جعله كافرا من أشد الناس كفرا وفسقا وفجورا، وجعل فلان مؤمن من أشد الناس إيمانا؟ فهذا بين ماذا؟ قدرة الله على خلق ماذا؟ على خلق الأضداد، على خلق الشيء وضده. هذا كمان قدرة الله على خلق الشيء وضده. نعم. طيب أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. ممكن دقيقة لكن عند ابن الشيخ ابن باز هو قال يعني لا يجوز أن لعله يعني لا يجوز ماذا؟ أن نقول بأنه في النار ولو كان على ولو كان كافرا أصيلا هذا قبل الموت. نعم. سلف خلاف معتبر حتى بعد الموت لا يجوز. لماذا؟ لأنهم قالوا لو لأنك لا تدري قد يكون أسلم في آخر لحظة من وأنت لا تعلم لحظات حياته وأنت الذين قالوا بأنه يشهد على المعين بالنار استدل بحديث أبو هريرة حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. مثلا لا يترتب عليه شيء والأولى الإنسان ألا يحكم عليه بالنار. المهم أنه كافر في أحكام الدنيا وخلاص. ماذا سيستفيد لو حكم عليه بالنار؟ لا يستفيد شيء في أحكام الدنيا. بناء على سؤالك عندما يموت ابن شخص جسد ما زال موجود في تحت داره. نعم. يأتون الناس يشهدون على هذا ما رأيك؟ هذا بدعة. هذا الفعل بدعة. يستدل بحديث. هذا الفعل بدعة وفيه تكلف. حديث أنتم فوض الله في الأرض. نعم. هذه تكون شهادة حقيقية وليس كذبة ولا يكذبون. نعم. يدعون أنه رجل صالح ممكن يكون رجل من أفجر الفجر ممكن لا يصلي يقول نشهد أنه كان صالحا وكذا وكذا. ولذلك قال أهل العلم ماذا أنتم فوض الله في الأرض في قول لأهل العلم. قال بعض أهل العلم هذا خاص بالصحابة لكن هذا فيه نظر. الأظهر أن هذا ماذا هذا خاص بالصحابة ومن كان في مثل إيمان الصحابة يعني من كان من الصالحين يعني لأن النبي خطب من خطبوا ناس صالحين فلا ينفع الناس الفساق ونقول أنتم شهود الله. شخص مثلا مات في بين تجار الخمر فأتى تجار الخمر يشهدون له هؤلاء ليسوا عليه وليسوا عليه شهادة أصلا ولا فساق يعني. النبي ما طلب منه شهادة ماذا؟ الفسق شهادة ماذا؟ شهادة سعد بن نعم بالضبط لم تطلب منه شهادة من الفسق. وأن هو لو كان رجل صالح مثلا رجل صالح نعلم بعلم الجوارح نعم أنشر بهذا لا بأس لو كان صالحا تحدث بهذا نعم. لكن هذا الإمام هذا الشيخ لو مع هو من أهل النار مثلا هو عازل لو شهد الناس يغير قد ما قد غيره هذا بطل هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح. نعم لأن الصحابة رضي الله عنهم طلبهم من الشهادة هذه أولا. ثانيا ما كذبوا معنى ذلك أنك مطلوب منك أن تكذب حتى يتغير القدر. وأيضا هذه الشهادة يخالف على إسراع الجنازة هم يدعون في ساعة الأرض يتكلمون ويأتي بالموعد هذا أشكال آخر هم يعني يؤخرون دفنه تأخير الدفن طبعا مكروه أقل أحوال الكراهة فينبغي أن يعدلوا بدفنه. هذه الشهادة في ساعة داره وفي قبل دفنه كلاهما بعد البدعة صح؟ نعم لأنه لم أولا يدخل فيها شهادة من لا يعلمه أصلا ممكن بعض الناس لا يعرفونه أصلا فيشهد بما لم يعلم والله قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فشرط الشهادة أن تكون عالما. وأسوأ من هذا أن يكون عالما بأنه كان فاسقا لا يصلي ثم يشهد بالباطل. نعم انا زور قوله هذا شاهد بالظروف شاهد بالظروف الله اعلم. طيب وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا قالوا يعني منكري البعث قالوا اي منكري البعث ما هي الا حياتنا الدنيا اي ما الحياه الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا الدهريون. نعم الدهريون وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا الدهر يمرض مر الزمان طول العمر ما هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا ما معنى ما هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ليوجد بعض يعني ما يفنينا إلا الزمان فالزمان كلما طال على الإنسان ضعف بدنه فبهذا السبب يموت وهذا باطل حسا وشرعا باطل حسا لماذا لأننا وجدنا أطفالا صغارا يموتون لم يعيشوا زمانا طويلا حتى نقول إنه مثل السيارة القديمة التي فسدت مثلا ها يعني قالوا كما ان كل الاشياء تفسد مع طول الزمان عندك سياره قديمه ستفسد مع طول الزمان بيت قديم سينهدم نعم قالوا كذلك الانسان الذي يفنيه والزمان كما ان الزمان يفني الجمادات فكذلك يفني الانسان فهذا باطل من حسا وشرعا لماذا باطل حسا لاننا وجدنا ان الطفل الصغير او الشاب يموت بدون سبب فاذا الدهر لم يفني الله الذي اماته وجدنا ان بعض الناس يعيشون الاف السنين كأعمار الناس في الماضي نعم نوح عمر أكثر من 1000 سنة ولم يفنه الدهر فالحس إذن يدل على ماذا والحفريات الآن أثبتت ذلك فهنا الحفريات عندما وجدوا جثث ناس يستطيعون أن يقولوا هذا الشخص كان يعيش مثلا 300 سنة 400 سنة، فعلا الناس في الماضي كان يعيشون كثيرا لحكمة أراد الله، لأن الناس كانوا قليلين فالله أطال أعمارهم حتى يعمروا الأرض، لو كانوا يموتون سريعا ما كانت الأرض ستعمر، يحتاجون أن يعيشوا زمنا طويلا حتى يتناسلون ويتكاثرون، ممكن واحد يكون عنده 1000 ولد مثلا. طيب من ناحية الشرع باطل، لأن الله نص أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت. نعم نعم، إذ قال أنا أحيي وأميت، نعم قال فأتي بالشمس من المشرق فأتي بها. نعم هذا الفرع الذي حاز إبراهيم في ربه، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فإن هذا باطل شرعا ونقلا. نعم الزمن هو فاعل، أن الزمن هو الذي أثر في الأبدان، لو الإله أصلا الزمن هو الذي أثر في الأبدان فأفناه. طيب نموت ونحيا إشكال عند المفسرين في أقوال، قال نموت ونحيا أي يموت الآباء ويحيا الأبناء، هذا قول توفيق رسول الله والإيمان والإسلام. لا، ما هو المفروض أن يقول ماذا؟ نحيا ونموت، صح؟ والإنسان أولا ماذا؟ يحيا ثم يموت، لكنهم قالوا ماذا؟ نموت ونحيا. ففي أقوال المفسرين، القول الأول أن معناها ماذا؟ نموت أي يموت الأبناء ويحيى الأبناء، يموت الآباء ويحيى الأبناء. طب لماذا قالوا ونحيا؟ يعني قالوا نحن نموت ونحن نحيا، لماذا نسب الموت والحياة إلى أنفسهم؟ لماذا لم يقولوا نموت ويحيى أبناؤنا؟ يعني مات الأصل وهو هذا الميت. لا، قالوا لأن حياة الولد كانها حياة لأبي، امتدادا لحياة أبي، فلذلك نسب الأب الحياة إليه. لم تفهمون؟ نعم. قال نموت ونحيا، قال ما المعنى؟ المعنى الأول في أربعة أقوال وذكر قولين، هما من القول الأول أشوز من وحي. بالضبط، نموت نحن ونحيا بأولادنا، نحيا بأولادنا عندما حي أولادنا كأننا نحن الذين حيين، هذا قول. قول آخر ماذا؟ أن في تقديم وتأخير، في تقديم وتأخير، هذا هو القول الثاني. قال الزجاج يعني نموت ونحيا، فالواو الاجتماع، معنى الواو الاجتماع ليس تقديم وتأخير، الواو تفيد مطلق الجمع، الواو تفيد مطلق الجمع، الاجتماع مطلق الجمع، لا تدل على الترتيب، يعني أصل الكلام ماذا؟ نحيا ونموت. أصل الكلام يعني لو قلت مثلا دخل محمد وعلي، ممكن علي دخل قبل محمد، لازم أن يكون علي دخل بعد محمد، لأن الواو تفيد مطلق الترتيب. هناك أقوال أخرى لكن هو ذكر قولين يعني. طيب، ما وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما يفنينا إلا مر الزمان وطول العمر واختلاف الليل والنهار. مر الزمان يعني مرور الزمان يعني، وطول العمر واختلاف الليل والنهار. وما لهم بذلك من علم، هل عندهم دليل على صحة ما قالوا أو برهان يثبت أن الزمن هو الذي يهلكهم كما يزعمون؟ ليس لهم أي دليل على هذا، بل قلنا هناك دليل حسي يدل على خلاف قولهم، أننا وجدنا شخص يعيش 1000 سنة وتتعجب كيف كانوا يعيشون 1000 سنة، لا يصابون بأمراض ولا يتعبون ولا، وهذه العظام نفضوا. إذن الله هو الذي قوى أبدانهم، وطفل صغير يموت بدون سبب، إذن ليست القضية في ماذا؟ في الدار. إن هم إلا يظنون، لا يقولون إلا مجرد الظن، نعم ولك عندهم دليل على هذا. ولذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: لا يقول ابن آدم يا طيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. لماذا فإن؟ ما معنى إن الله هو الدهر؟ صاحب الدهر، خالق الدهر، ليس أن الدهر من أسماء الله كما قال ابن حزم مثلا، لا، الدهر لأنه قال في الروايات الأخرى ماذا؟ قال: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. فلو كان الله هو الدهر لكان الله هو الليل والنهار، مصدر الليل والنهار. ولكان يقول ابن تيمية ماذا؟ ولكان المقلب هو المقلب، قال أقلب الليل، إذا الله مقلب أو مقلب؟ مقلب، مقلب، والليل والنهار مقلب، مقلب. لو كان الله هو الظهر لكان المقلب هو المقلب، فهمت علي؟ لكان المقلب هو المقلب، فالظهر ماذا؟ ليس من أسماء الله، من إنما الظهر ماذا؟ هو الزمن. طب لماذا قال فإن الله هو الظهر؟ لماذا قال هذا؟ ماذا؟ العظم خالق الظهر، جيد، لأن الله يفعل في الظهر. لا تسب الظهر فإن الله هو الظهر، لأن الله يفعل في الدهر، معنى يفعل في الدهر يعني يفعل أفعال في الزمان، يفعله في الزمان، يفعله في الزمان. طيب بالضبط كما يسقط أفعال الله التي فعلها في الظهر، التي فعلها في الزمان بالضبط. ولا يفعل أين يفعل محل فعل الله في الزمان هو الظهر. ولا يقول أن العلم الكرم، فإن الكرم هو الرجل المسلم. الكرم كان من من من أسماء العنب عند العرب. لماذا العرب تسمي العنب كرما؟ لأن الكريم لأن الكريم هو الذي جمع بين أفضل الصفات. الكريم من الشيء هو الذي فاق غيره من جنسه، فاق غيره من جنسه. يعني مثلا العنب فاق باقي أنواع الفاكهة، نقول العنب كرم. فهم؟ الأحجار الكريمة مثل اللؤلؤ فاقت غيرها من جنسها، اللؤلؤ فاق الأحجار، فاق فهم؟ فالكريم هو الذي فقد غيره من جنس، فاق بأضمع أفضل غير من جنس. طب فإن الكرم قلب المؤمن، يعني المؤمن ماذا؟ هو الذي يستحق أن يسمى ماذا؟ كرما، لأنه فاق كل القلوب. لكن هذا النهي ليس للتحريم، إنما هو للكراهة كما قال أهل العلم، يعني يجوز أن تسمي العنب كرما على سبيل الكراهة. طيب معنى الحديث أن العرب كان من شأنهم ذم الدهر وسبه عند النوازع عند المصائب، يعني لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون أصابتهم قوارع الدهر. القوارع جمع قارع وهي المصيبة. وأبادهم الدهر أي أهلكهم، كما أخبر الله تعالى عنهم وما يهلكون إلا الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالوا من الشلائل سبوا فاعلها والله عز وجل، فكان مرجع تبيهم إلى الله عز وجل، إذ هو الفعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهر، فنهوا عن سب الدهر. خلاصة الكلام أنهم نهوا عن سب الدهر. لماذا؟ لأن الله يفعل في الدهر، لأن الله ماذا؟ يفعل في الدهر. يفعل في الدهر يؤثر في الدهر أم لا؟ يفعل الأشياء في الوقت. في الوقت أنت عندما تفعل تفعل في الوقت، والله يفعل في الدهر في الزمن، لأن أفعاله متجددة. صحيح؟ ما طيب فعل الله لا يدخل، ولكن نحن عندنا هو يدخل في الوقت أحسن، عشان نحن نقول أنه لا يجعل لي زمان، ليس له زمان. كلمة لا يجعل لي زمان كلمة لا ينبغي أن تقال، كلمة مجملة. عندما تقول الله لا يجعل عليه زمان، ماذا تقصد؟ لا يجعل عليه زمان يعني ليس له أول ليس له آخر، صحيح؟ أم لا يجعل عليه زمان بمعنى أنه لا يفعل في الزمان؟ لا، هذا خطأ. الله يفعل في الزمان، فعله يقع في الزمان. الله عز وجل قال عن نفسه بنص القرآن كل يوم هو في شأن. معنى شأن حال وفعل. قال المفسرون، قال ابن عباس، شأن يعز ذليلا ويذل عزيزا، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يمرض صحيحا ويصح مريضا، وهكذا. فالله قال عن نفسه ماذا؟ إن أفعاله كل يوم، أفعاله في الزمان. كلمة الله لا يجمع الزمان هذه كلمة مجملة لا ينبغي أن تقال، كل كلام المجمل لا يطلق ولا ينفى. طيب كيف نجمع أن الوقت مخلوق لا يوجد عند الله وقت لا يوجد؟ هذا بالنسبة لنا في الوقت أم في يعني معنى بالنسبة لنا؟ انظر عند الله عز وجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أفعال الله التي فعلها، فعلها في المخلوق أم ليس فعلها في المخلوق؟ فعلها في المخلوق، والمخلوق هذا يجري عليه الوقت أم لا يجري عليه الوقت؟ يجري عليه الوقت. إذن هو كل يوم هو في شأن بالنسبة للمخلوق، بالنسبة لنا. لكن لا صح أن تقول هذه العبارة كلمة لا يجري عليه زمان، لأنه قد يستدل بها على ماذا؟ على نفي الأفعال الاختيارية متجددة. طيب فعله هو داخل الوقت أم هو فعل بالنسبة لنا هو في داخل الوقت؟ هذا التفصيل التكلف، هذا التكلف لا داعي له. أن تقول الله فعل فعل متجدد في الزمان، خلاص كل يوم في شأن، ونقف على هذا. طيب وترى كل أمة جافية. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أوتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، أي اليوم القيامة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آياتنا بينات في ماذا؟ في إثبات البعث الذي ينكرونه مثلا، هم كانوا ينكرون البعث. نعم، ما كان حجتهم، ما كان دليلهم، إلا أن قالوا أوتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ما معنى هذا؟ هذا يسمى في أسلوب المناظرة الحيدة. يعني قال الله في الآية السابقة أتى بدليلين على وجوب البعث. دليل ماذا؟ دليل الحكمة أنه لا يمكن أن يستوى بين المؤمن والكافر الذين ماتوا، ودليل خلق السماوات والأرض. نعم، وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق، وفي الآية الأخرى باطلا. نعم هنا قال ماذا؟ هنا قال إلا بالحق ولتجد كل نفس بما كسبت. فخلق السماوات والأرض كما قال في آية أخرى ماذا؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا الدليل الذي خلق السماوات والأرض من عدم قادر أن يخلق الناس من عدم، صحيح؟ والذي خلق الناس من عدم قادر أن يخلقهم من تراب. فالآن عندنا ماذا؟ عندنا آيات أي أدلة بينات على البعث. طيب المفروض يردون على هذه الأدلة، يقولون مثلا لا الله يقدر على خلق السماوات والأرض ولا يقدر على خلق الناس مثلا، وهذا ليس دليل طبعا، هذه مجادلة، هذه مجادلة بدون دليل. لكن هم فروا من إجابة البينة وقالوا ماذا؟ أوتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ما كان حجتهم، ما كان دليلهم إلا أن قالوا أوتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهل الأنبياء عندما قالوا لأقوامهم إن هناك بعث هل قالوا لهم إن البعث الآن؟ لم يقول لهم هذا حتى نقول أوتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. الأنبياء أخبروا أنه سيكون هناك بعث بعد يوم القيامة، تمام؟ ولم يقولوا لأقوامي إن هذا البعث سيكون في الدنيا الآن. فإذا قولهم إلا أن قالوا أوتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، هذا يسمى ماذا؟ فرار من المناظرة، حيدة، فرار من المناظرة، لأنهم لم يذكروا دليلا. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أوتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، أي ليوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة، لأن هذا فيه رد عليهم، أنتم تقولون ماذا؟ أوتوا بآبائنا الآن، خلاص انتظروا حتى يوم القيامة، يوم القيامة سنأتي بآبائكم وماذا؟ ويخسر المبطلون. ما معنى المبطلون؟ المبطلون الذين يتكلمون ويعتقدون الباطل، تكلم بالباطل واعتقد فهذا يسمى ماذا؟ مبطل. ما لا يخسر؟ يهلك، يخسر. وكما يظن أنه ليس هناك بعث فيأتي يبعث يوم القيامة فيقول ماذا؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. نعم ويوم تقوم الساعة، نعم يومئذ يخسر المبطلون عن الكافرين الذين هم أصحاب الأباطيل، يظهر في ذلك اليوم خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. نعم وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون بما اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وترى كل أمة جاثية، جاثية يعني ماذا؟ باركة على الركب. يقولون هذه جلسة المخاصم عند القاضي، جلسة المخاصم عند القاضي. نعم تعرف كيف باركة على الركب؟ يقف على ركبتيه، يعني يثني ساقيه ويقف على ركبتيه هكذا، على ركبتيه لا يقف على قدميه، يقف على ركبتيه من شدة الهول والخوف. وترى كل أمة جاثية، كل أمة يشمل المؤمن والكافر. طب لماذا يشفي المؤمنين وقد علموا أن إن شاء الله ما قالهم من الجنة؟ لأن القضاء لم يتم بعد. ألا ترى أن الأنبياء كل نبي يقول نفسي نفسي لا أسأل الله إلى نفسي، مع أنهم أنبياء، مع أنهم فضلهم عظيم جدا، فكيف بمن دونهم من المؤمنين؟ فكل أمة تجد خوفا من الحساب حتى يفصل الله بين العباد. وترى كل أمة جاثية. نعم الخوف، الخوف مما يستقبل والحزن على ما مضى. نعم وترى كل أمة جاثية، يعني جالسين على ركبهم منتظرين قضاء الله عز وجل. قال وهي جلسة المخاصم بين يدي الحاكم ينتظر القضاء، كل أمة تدعى إلى كتابها الذي فيه أعمالها. ما معنى كتابها؟ نعم الكتب التي فيه أعمالها، كتب الأعمال يعني. بعض أهل العلم كابن عاشور قال إلى كتابها، أي كتابها المنزل عليها، إذا في قولان للمفسرين. القول الأول ماذا؟ والقول الثاني الكتاب الذي نزل عليها. وقيل قول الثالث تدعى إلى الأمرين، كتابه الذي نزل عليها وماذا؟ وكتابه الذي أعماله، الكتاب الذي نزل عليه وأعماله. نفس الشيء، لا لا فرق. وكتابها قد يكون الكتاب الذي أنزله الله على النبي. ماذا تدعى إلى كتابها؟ يعني تدعى إلى كتابها حتى يحاسبه الله هل عملوا بها أم لا، أو تدعى إلى كتابها ماذا؟ كتاب أعمالها، فهمت؟ سجلات أعمالها. طيب على قول الثاني يعرض أعمالهم عن الكتاب، على قول أي قول؟ قول الكتاب الذي أنزل. نعم. لا، الكتاب الذي أنزل يدعون إليه ليحاسبوا على ما فيه، هل عملوا بما فيه أم لا، فهمت؟ يعني مثلا ولله المثل الأعلى، أنت الآن مثلا أجبت في الاختبار ثم ادعيت أنك ظلمت، ادعيت أنك ماذا؟ ظلمت، لم تجب جيدا، فيأتي المعلم يأتي لك بالكتاب الذي كنت تمتحن فيه ويقول انظر قارن بين إجاباتك وبين ما في الكتاب، أنت فعلا أخطأت، حتى يقطع ماذا؟ يقطع حجتك، فهمت؟ هو يعلم أنه حتى يقطع عليك الحجة، يعني حتى يقطع عليك الحجة. نعم. كل أمة تدعى إلى كتابها ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، يعني ديوان الحفظة كتاب أعمالكم، يعني ينطق عليكم يشهد عليكم ببيان شاف فكأنه ينطق. وقيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، ولا مانع أن يكون الكتاب نفسه ينطق، لا مانع. نعم، أن الله يجعل هذا الكتاب ينطق، الله على كل شيء قدير. نعم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. هذا محل الشاهد. ما محل الشاهد؟ معنى وجدوا ما عملوا حاضرة موجودا، يعني كأنه لو أراد أن يرى أعماله التي عملها في الدنيا مسجلة بالفيديو لرآها. ألا ترى أن أعضاءه تتكلم عليه؟ أعضاءه تتكلم، أقول يده أنا فعلت كذا، فما المنع أن يرى أعماله؟ نعم، لإقامة الحج عليه. طيب، وجدوا ما عملوا حاضرا وترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم يشهد عليكم ببيان شاف فكأنه ينطق. وقيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نأمر الملائكة بنفس أعمالكم أي بكسبها وإثباتها عليكم. وهذا القول الصحيح في هذه الآية، لأن هذه الآية أقوال للمفسرين. قلنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني الله يأمر الكتبة نستنسخ، إنا كنا نستنسخ يعني نأمر الكتبة أن يكتبوا. وقيل نستنسخ نأمر الملائكة أن ينقلوا من اللوح المحفوظ، وهذا اختيار ابن عباس. قال ابن عباس الاستنساخ لا يكون إلا من كتاب. فهمت معنى استنسخ؟ نسخ أي نقل، النسخ والنقل، يعني أنا أخذ كتابا وأنقل منه في كتاب آخر، هذا يسمى ماذا؟ استنساخ. فهمت؟ فإذا الله يأذن الملائكة أن تطلع على اللوح المحفوظ وتكتب أعمال العباد الذين فعلوه، يعني عندما يفعل العبد طاعة مثلا فتكتب الملائكة ماذا؟ هذه الطاعة، أن هذا العبد مثلا تصدق بمئة جنيه، ثم تنظر في اللوح المحفوظ فتجد أن هذا العبد تصدق بمئة جنيه، فتجد أن هذا مطابق لهذا، أن ما فعله العبد ماذا؟ مطابق له لما في اللوح المحفوظ فتكتبه. نعم، فتكتبه، وهذا فيه في بيان كمال علم الله تعالى، في بيان كمال علم الله تعالى. يعني قول ابن عباس هذا أقوى، لأن النص يكون بعد ما هو من الأصل. بالضبط. قال ألا ترى أن الاستنساخ لا يكون إلا من كتاب، هكذا قال. والسلف كان يستدلون بهذه الآية على أي فرقة نستنسخ؟ على القدرية نستنسخ؟ نعم، على الذين ينكرون العلم القديم، غلاة القدرية مثلا، ممكن تستدل بها عليه غلاة القدرية. لا أدري هل استدلوا بها أم لا، لكن هي فيها دليل عن الرد على غلاة القدرية، فيها دليل عن الرد على من غلاة القدرية الذين ينسون العلم القديم. نعم. طيب، نعم، الذين يقول أمره. نعم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته وذلك الفوز المبين، أي الظفر، الفوز والظفر الظاهر. وأما الذين كفروا يقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، أي متكبرين كافرين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إذا قيل لكم إن ما وعد الله عز وجل به حق، نعم، والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا، قلتم ما نعلم وقوع الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، أي بمتحققين أن الساعة قائمة. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا، أي ما نعلم ذلك إلا حدثا وتوهما. الحدث والتوهم هو ماذا؟ هو الظن. وما نحن بمستيقنين، أنها كائنة. نعم الظن هنا معناه شك. وما نحن بمستيقنين أنها كائنة وبدا لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا، أي جزاؤها، يعني جزاء سيئات ما عملوا. ما معنى لماذا قال أي جزاؤها؟ لأنه سيئات ما عملوا هم يعقون على ماذا؟ الذي ظهر لهم سيئات ما عملوا ثم هم يعلمون أنهم عملوا السيئات، هو الذي ظهر لهم ليس سيئات عملهم، هم يعلمون أنهم عملوا السيئات، إنما الذي ظهر لهم ماذا؟ ما الذي ظهر لهم؟ جزاء سيئات ما عملوا، إنهم كانوا يظنون أن هذه السيئات ماذا؟ لن يعاقبوا عليها، فالذي ظهر لهم ماذا؟ ها؟ جزاء السيئات، فهمت؟ يعني مثلا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الاستفتاح ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أكمل ما معنى من سيئات أعمالنا؟ لا، ما معنى نعوذ بالله من سيئات أعمالنا؟ أنت تستعين بماذا؟ نعوذ بالله من سيئات أعمالنا، أي نعوذ بالله من عقاب سيئات أعمالنا، هذا معنى. قال الشيخ الإسلام لها معنيان، يعني نعوذ بالله من العقاب الذي يكون بسبب سيئات أعمالنا، والمعنى الثاني ما هو؟ نعوذ بالله من العقوبات الدنيوية، سيئات أعمالنا أن أعمالك هذه إما أن يكون لها عقاب أخروي أو عقاب دنيوي، فهمت؟ أول شيخ سيئات أعمالنا ماذا؟ تشمل معنيين، سيئات أعمالنا أي عقاب السيئات في الآخرة أو عقوبات السيئات في الدنيا، أو عقوبات السيئات في ماذا؟ في الدنيا، فكلا المعنيين محتمل وكلا المعنيين صحيح. وبدا لهم سيئات ما عملوا، نعم قلنا جزاء سيئات ما عملوا، بدا لهم سيئات ما عملوا، نعم أي جزاؤها، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم أي نزل بهم، أحاط بهم عذاب الله الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا، حق أحاط، أحاط بهم عذاب الله الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا. وقيل اليوم ننساكم نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ينادون بهذا بعد دخولهم النار تيئيسا لهم من العفو، حتى لا يفكروا في عفو الله عز وجل، تركتم الإيمان والعمل للقاء هذا اليوم فكذلك نترككم، والجزاء من جنس العمل، نترككم في العذاب كما تركتم الإيمان في الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى طاعة الله لأنه لا يقبل ذلك، لا يقبل ذلك اليوم عذرا ولا توبة. فلله الحمد رب الأرض، فلله الحمد رب الأرض رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء أي العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد هو الثناء الكامل لله، الحمد له الثناء الكامل، لماذا؟ لأنه خالق السماوات والأرض ومالكهما ومدبر أمرهما. أول ما عندنا يأتي عموم ثم يأتي بخصوص من هذا العموم، الأرض السماوات من العالمين، صحيح من العالمين، أليس من عالم الأرض والسماء؟ نعم صحيح. كيف يفهم طيب هذا عموم بعد خصوص؟ العالمين عموم بعد خصوص، يعني هو قبل رب العالمين أي خالق جميع الخلائق. نعم. يعني ذكر الخصوص السماوات والأرض ثم ذكر العموم العالمين، هذا عموم بعد خصوص، لأن العالمين ماذا؟ جميع الخلائق. والرب هو المدبر المالك الرزاق، وله الكبرياء في السماوات والأرض. قال وله الكبرياء أي العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما أدخلته النار. ما معنى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري؟ ما المعنى؟ نعم خاص لله. هل معنى ذلك أن تقول إن الكبرياء أن الله له إزار وله رداء؟ لا. المعنى ماذا؟ أن هاتان الصفتان العظمة والكبرياء خاصتان بالله عز وجل لا يشاركه فيهما غيره، كما أن الإنسان يختص بماذا؟ بردائه وبإزاره، لا يلبسه معه فيما غيره. نعم.